فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أمس سئلت إدراء الحدود بالشبهات هل صحح هل هو صحيح قلت كأني أظن أو كأن الألباني يحسنه للطرق وبعد ذلك تبين الشيخ الألباني ذكر طرقا لهذا الحديث وضعف الحديث لكن جاء في موضع وأشار إشارة إلى احتمال التحسين هذا رأي الشيخ الألباني وقد قطع بضعفه مرفوعا وصححه موقوفا فوجب التنبيه أما بحث خاص فما عندي في الحديث بحث خاص ونظر خاص به لكن هذا قول الشيخ رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله باب ظهور الفتن حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أول حديث ذكره البخاري رحمه الله تحت هذا الباب وهو قوله باب ظهور الفتن أما ما يتعلق بالإسناد فقوله حدثنا عياش بن الوليد ثقة تفرد بالإخراج عنه البخاري دون مسلم أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر إذا قيل عبد الأعلى حدثنا معمر أو عن معمر فهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج له الشيخان معمرنا إمامنا الزهري شيخنا سعيد بن المسيب إمام التابعين أبو هريرة الصحابي رضي الله عنه وما يتعلق بفائدة في الإسناد فإن البخاري رحمه الله بعد أن ذكر الحديث ذكر وجها مخالفا للوجه الذي احتج به واعتمده فقال وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب من عنده الكتاب

اصبر يا ولد اصبر. ان شاء الله ان شاء الله يكون السفر سفري باذن الله يوم السبت فجرا، صلي الفجر ونتوكل على الله للعمره. وانصح اخواني ان يلتزموا مع شيخنا واستاذنا ووالدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، ورقمي السعودي موجود متداول مع اخوانكم، خذوه من الواد عمار ولا خذوه من الواد هاني، لو احد احتاج عمرا يتصل علي هناك، يعني لو تيسر اجيب والا سامحوني. وانصح اخواني وابنائي ان يستفيدوا من شيخنا ووالدنا الشيخ ابو عبد الوهاب حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله، فنعم الرجل أكرم به وأنعم من صاحب السنة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.